أحسن الله إليكم. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. تبارك الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هي المفاصل، مفاصل الإنسان بين كل عظمين، الذي يربط بين كل عظمين هذا يسمى مفصل، اللي هو يسمى سلامة. والإنسان كما جاء في الحديث أنه ركب من 360 مفصلا، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم أن الله ركب الإنسان من 360 مفصلا، فيحتاج أن يقدم عن كل مفصل صدقة. ولذلك قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، ينبغي أن يتصدق عن هذا المفصل صدقة واحدة. ثم بدأ يفتح لك أعمال الخير، فقال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. إذا فصلت بين متخاصمين سواء عن طريق صلح أو عن طريق حكم، وعدلت في ذلك الحكم، فقد تصدقت على نفسك صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. تفتح لكبير السن الباب وتعينه الركوب على سيارته، أو تحمل متاعه معه، ترفع له أغراضه، أنت بذلك تصدقت على نفسك صدقة. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كم بينك وبين المسجد؟ 1000، 100، 200، لك 100 صدقة، يعني حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. فاحسب. بعض الناس ما ينتبه لنفسه إلا وقد دخل المسجد. المسافة اللي قضيتها بين بيتك وبين المسجد هذه حسنات. وذلك الصحابي الجليل اللي كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبيته بعيد، فأشار عليه بعض أصحابه قالوا: لو اشتريت دابة تقيك حر الرمضاء وشدة البرد، فقال: ما أحب أن يكون بيتي بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب. لذلك استغرب الناس. في أحد ما يحب أن يكون قريب من المسجد النبوي؟ انظر إلى الفنادق اللي كل ما تكون قريبة من الحرم، من المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تكون أغلى ثمنا لقرب المكان. هذا الصحابي يقول: لا، أنا أحب أن يكون بيتي بعيد. وذلك استعجب منه واستغرب منه أصحابه، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا: فلان يقول كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأله لماذا؟ فقال: إني أحب أن يكتب لي ذهابي وإيابي إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأن الله قد كتب له ذلك. لاحظ، بعض الناس يظن فقط الذهاب، حتى الرجوع من المسجد. أنت ذهبت إلى المسجد 1000 خطوة ورجعت 1000، عندك 2000 خطوة، يعني 2000 صدقة. وأيضا نأخذ منه فائدة، وهو أن ركوب السيارة والدابة أنه لا يكتب لك الأجر، فالأجر مربوط بحركة قدميك. لكن مسألة يا إخوتي تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل واحتساب. فنحن بحاجة إلى أن يعني عند فعل هذه العبادات أن نحضر. لذلك من خرج من بيته كما قال فهو في صلاة، إلى المسجد فهو في صلاة، يعني في عبادة. لذلك انضبط في مشيتك وفي هيئتك لكثرة الالتفات لا أنت في عبادة، فعظم هذا الشأن، عظم هذا الشأن ذهابا أو إيابا. قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى، وتميط الأذى أي تزيل الأذى، كل ما يؤذي وأنت في طريقك، كل ما يؤذي في الطريق فأزحته وأمطته ورفعته فقد تصدقت على نفسك صدقة. وجدت حجر أخذته أبعدت عن الطريق، شوك، يعني رجل دخل الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن الطريق، وحتى لا يؤذي مسلم. انظر الاستشعار، استشعار الأخوة، استشعار ما للمسلمين من حق. ديننا دين تراحم وعطف وارتباط، ما يربيك على الأنانية، أنا لا، نحن، أنا أحب المسلمين، أحب وساعد المسلمين، أحرص على هدايتهم، أحرص على تعليمهم، دفع ما يضرهم، بخلاف الحضارة المادية التي تربي الإنسان أنا، أهم شيء أنا، أنا أنا أنا أنا، حتى ينسى كل شيء. نعم الإنسان يبدأ بنفسه، لكن إعانة كل الآخرين هذا ما جاء به الإسلام. صحيح أن تبدأ بنفسك، ربي اغفر لي ولي والدي، لكن ذكر الوالدي، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ذكر المؤمنين. اهتم بنفسك نعم، واسعى إلى نجاتها، ولا تنسى إخوانك المسلمين، ولا تنسى إخوانك المسلمين. فما أكثر الصدقات. وذلك جاء في الحديث الآخر قالوا في كل تسبيحة صدقة، وفي كل ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. اللي صلي ركعتي الضحى فقد اشترى نفسه من الله، فقد قدم 360 صدقة، اشترى جميع أعضائه ومفاصله. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على هذه أبواب الخير، وهي أبواب سهلة ما تكلفك شيئا، ما تدفع شيء من مالك، إنما تحريك لسان أو أعضاء، لكن مسألة توفيق من وفقه الله فتح له أبواب الخير. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والرضا، وأن يجعلنا ممن حاش على السنة ومات عليها، وأن يغفر لأبائنا ولأمهاتنا، وأن يصلح لنا أبناءنا وبناتنا ونساءنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.